وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى

ذلكم الله ربكم

ذلكم الله ربي عليك توكلت وإليه أنيب. Yeah.

أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم وخلفتم فيه من شيء فحكمه ليس كمثله شيء.

وما وصينا به

الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم لنا بيننا وبينكم. الله الله الله الله, الله. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صدق الله العظيم.